الحمد لله رب العالمين يا رب ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واجبر كسرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا، اكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم لا تشمت بنا الاعداء، اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اشف كل مريض وارحم كل ميت. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا اشتد الخطب بالعباد يوم القيامة ووقفوا على الصراط خطفت كلاليب جهنم العصاة من الصراط الى قاعها، فهذا زان وذاك شارب خمر وذلك سارق، وهذا آكل مال اليتيم وذاك آكل الربا وذلك نمام ومغتاب. وعندما يشتد الخطب بالعباد على الصراط ينادي مولانا تبارك وتعالى في علياء وكبرياء فيقول: يا أوليائي يا أوليائي جوز الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، فلكم صنعت ثمار الفردوس ولكم نصبت شجرة الخلد ولكم بنيت القصور التي أسست بالنعيم وشرفت بالملك والخلود. ثم تنادي جهنم على المؤمنين وتقول: يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اقصى ناري. الله. يا له من يوم ما اطوله، يا له من خطب ما اهوله، يا له من جبار ما اعدله، يا له يا له من يوم ما اطوله. يا له من خطب ما أهوله، يا له من جبار ما أعدله. إلهي زادي قليل، إلهي إلهي إلهي زادي قليل ما أراه مبلغي. هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ إلهي يا إلهي يا رب يا رب. زادي قليل، زادي قليل ما اراه مبلغي. آل الزاد ابكي ام لطول مسافتي؟ اتحرقني بالنار، أتحرقني بالنار؟ زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي، هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك؟ أين مخافتي؟ أتحرقني بالنار. إن الله يجمع أهل البلاء يوم القيامة في ظل شجرة تسمى شجرة البلوى، ويقول لهم: وعزتي وجلالي ما ابتليتكم في الدنيا لهوانكم علي، وإنما لأدخر لكم ذلك عندي في دار كرامتي في الجنة. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، ارض به، ارض بالله، ارض بالله. إذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله، هو الله، هو الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يوم ماتت خديجة بكى على فراقها، وظلت عيناه الشريفتان تغرفان الدم، الى ان هبط عليه الامين جبريل وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. خديجة، خديجة في الجنة في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. سيدي، سيدي يا امام الصابرين، يا استاذ الشاكرين، يا سلطان الموحدين، يا قائد الغر المحجلين، يا صاحب الشفاعة، يا صاحب اللواء المعقود، يا صاحب المقام المحمود، يا صاحب الموقف المشهود، يا صاحب الحوض المورود، يا ابا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وحزني، اشهد انك بلغت الرسالة يا رسول الله، واديت الامانة يا حبيب الله، ونصحت الامة يا خاتم الانبياء، وكشفت الغمة يا سيد الخلق، كشفت الغمة يا سيد الخلق، جاهدت في الله حق جهاده يا حبيب الحق، حتى اتاك اليقين، حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله، صلى عليك الله يا سيدي. ما هفت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اليوم انتقل بحضراتكم لزيارة اسرة اسلامية، الزوج فيها صحابي والزوجة فيها صحابية، وانا احدث حضراتكم عن بناء الاسرة فهيا بنا مع الدرس الرابع والثمانين والمئتين، ولكي ابدا القصة من اولها اجد لزاما علي ان اتوجه بحضراتكم الى بيت الحبيب المصطفى. نحن الان مع النبأ الطاهر، مع الاسرة الصافية، مع البيت الذي كان صاحبه محمدا وضيفه جبريل، والان اجد امامي امهات المؤمنين وقد دخلت عليهن سيدة من نساء المسلمين. هذه السيدة الجليلة زوجة لصحابي جليل، ذلكم الصحابي الجليل هو عثمان بن مصعون. وما أدراك ما عثمان بن مصعون؟ هو أخو رسول الله في الرضاعة، رضع من فتي واحد، وعاش في مخاد واحد. ماذا جرى لعثمان؟ ماذا جرى لعثمان؟ وعثمان رجل والرجال قليل. ان احد المشركين دخل على عثمان وهو يصلي في البيت الحرام ففقأ احدى عينيه، سالت عين عثمان بن مصعون على خده، فلما فرغ من الصلاة قال له الوليد بن المغيرة زعيم الشرك: يا عثمان بن مظعون، لو انك دخلت في جواري واحتميت بي ما استطاع احد ان يمد يده اليك. فقال له عثمان: يا وليد، والله لا ادخل الا في جوار الله، ولا احتمي الا بالله، وان عين الاخرى في حاجة الى ما لقيته الاولى. ما ضر، ما ضر لو ضاعت عين الاخرى في رضاء الله. ماذا جرى؟ تدخل زوجة عثمان على امهات المؤمنين في بيت النبوة فتنظر اليها ام المؤمنين عائشة، فتجد ثوبها غير نظيف وحالتها غير حسنة، فتقول لها عائشة: كيف تكونين على هذه الحال وزوجك عثمان اغنى رجل في قريش؟ ثياب رثة، هيئة مفتبلة، الحال العامة غير حسنة. عائشة تسأل لا لتتجسس فمعاذ الله، انما تسأل لتقف على جلية الامر. كيف حالك يا اختاه وانت زوجة اغنى رجل في قريش؟ فتقول لها زوجة عثمان: وماذا افعل بغناه؟ انه قوام الليل صوام النهار. ما هذا؟ ليله قيام ونهاره صيام. وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، وفي التلميح ما يغني عن التصريح، وهي تخاطب أذكى سيدة في قريش وهي أمنا عائشة، عائشة التي روت عن الرسول أكثر من 1000 حديث، عائشة بنت أبي بكر الصديق التي دخلت على أبيها وهو على فراش الموت فقالت له: يا أبتا، ألا أكفنك في كفن جديد؟ فقال لها: يا عائشة، بل كفنوني في ثوبي هذا، فإن ثوبي هذا قد صليت فيه وراء رسول الله. فقالت له: يا أبتاه، إن ثوبك قد بلي، ألا نشتري لك كفنا جديدا؟ فقال لها بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا عائشة، إن الحي أولى بالجديد من الميت. لك الله، لك الله يا خليفة رسول الله، حتى الكفن، حتى الكفن تأبى عليك نفسك أن تكلف ميزانية الدولة كفنا. قالت عائشة: أنا أستدعي لك الطبيب يا أبتاه. قال لها: يا عائشة، لقد لقيت الطبيب. قالت له: فماذا قال لك الطبيب يا أبتاه؟ قال لها: لما قابلت الطبيب قال لي: أنا فعال لما أريد. الله أكبر، الله أكبر يا صديق، الله اكبر يا ثاني اثنين اذ هما في الغار، الله اكبر يا من تنازلت عن كل مالك لجيش الاسلام، الله اكبر يوم قال لك حبيبك: ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر؟ فقلت: على جناح السرعة تركت لهم الله ورسوله. الله اكبر يا ابا بكر يوم دخلت على جثمان الحبيب وهو مغطى ببردة بيضاء، ورفعت الغطاء عن الوجه الشريف والحبيب قد فارق الدنيا الى الرفيق الاعلى. الله اكبر يوم قبلت الجبين الشريف الرسول فارق الدنيا. الله اكبر يوم قبلت جبين المصطفى بعد وفاته وقلت له: طبت حيا وميتا يا رسول الله. الله اكبر، قابلت الطبيب؟ نعم قابلت الطبيب. تأبى عليك كرامتك ان تمد يدك الى مال الدولة لتستدعي طبيبا خاصا، لتستدعي طبيبا خاصا يقيس لك ضغطك او يعد عليك دقات قلبك او يحلل منك الدم او ينشط ضربات الفؤاد، ابت عليك نزاهتك وتأبت عليك نظافة يدك ان تستدعي طبيبا على حساب الخزانة العامة. انهم رجال، انهم رجال، ويكفي ان اقول انهم رجال محمد. فقد كان محمد بين الرجال بطلا، وكان بين الناس مثلا، وكان بين الاطفال عظمة وجمالا وجلالا وكمالا. الله اكبر، الله اكبر. يا عائشة، سألت زوجة عثمان عن حالها فردت عليك ردا مؤدبا مهذبا يفيض حياء ويتقاطر خلقا وادبا: ماذا افعل بغنى عثمان وهو قوام الليل صوام النهار؟ تقرير زوجة. اذا اسند هذا التقرير الى تقارير نسائنا لوجب ان يكتب بماء الذهب وبحروف النور. ما شكت منه وما ذكرته بسوء، ما نهشت عرضه وما تكلمت في حق، وما ذهبت به الى احدى المحاكم الشخصية، وما طلبت من القاضي هناك جلسة سرية لتقول في زوجها ما قاله مالك في الخمر، انما قالت كلاما ان دل على شيء فانما يدل على الادب الرفيع والخلق العالي. ماذا افعل بغناه وهو قوام الليل صوام النهار لا يعرف لنا فراشا؟ انني وانا وطالع هذا الادب تطالعني حادثة نشرتها صحفنا هذا الاسبوع، ويوم السبت على وجه التحديد. ماذا قالت صحفنا؟ قالت: غضبت احدى الزوجات من زوجها وذهبت الى بيت ابيها، وبينما زوجها يبحث في اوراقها الخاصة وفي درج ملابسها عثر على قسيمة زواج، فظنها قسيمته هو، ولكنه لما قرأها رآها قسيمة زواج لها مع زوج اخر قبله، وتزوجت بزوجها الثاني وهي على ذمة الاول. الدخول بها زنا، والعقد عليها باطل، والعيشة معها حرام حرام حرام. قسيمة زواج، كنا نحارب تعدد الزوجات، كانوا يحاربون تعدد الزوجات بحجة قوانين الأسرة. من يوم قامت ثورة مصر التي نزع الله منها الرحمة والبركة والإخاء والإصلاح والعدل، اعلنت الحرب على الله فارادت ان تضيف قوانين الى قوانين الله، فقالت: لا طلاق الا امام القاضي ولا تعدد زوجات. حاربوا تعدد الزوجات فافتلينا بنساء يعددن الازواج. تعددت الازواج. من يحارب الله يخسف الله به الارض. ليس هناك احد على وجه الارض يقوى على حرب الله. حاربوا تعدد الزوجات فابتلوا بتعدد الازواج. ماذا افعل بغنى عثمان وهو قوام الليل قوام النهار؟ فهل تترك ام المؤمنين الموقف يمر هكذا كأنه نسيم السحر؟ هل تترك الموقف يمضي هكذا كأنه تغريد الاطيار او اريج الازهار؟ لا، لا بد من عرض المسألة على خير خلق الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، لان المسألة ليست مسألة عثمان وحده، انما المسألة مسألة المسلمين الى ان تقوم الساعة. وجلست ام المؤمنين امام زوجها سيد الخلق وحبيب الحق، وعرضت عليه ما قالته زوجة عثمان، فهل يترك الحبيب محمد الموقف يمضي هكذا؟ لا، ان الحبيب علمنا ان نكون ايجابيين في الخير والا نعرف السلبية في المواقف. من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، فليس منهم. اسمع معي، اسمع واعجب. من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، فليس منهم. من مشى في تزويج رجل بامرأة، من مشى في تزويج رجل بامرأة، ما جزاؤه؟ ما ثوابه؟ كم عدد حسناته كان له بكل كلمة قالها وخطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها؟ تزويج لانه بنى بيتا يذكر فيه الله. اذا فما جزاء من مشى في تفريق رجل من زوجته؟ ان كان يريد ان يفرق بينهما ليتزوجها هو فزواجه بها باطل ودخوله بها زنا. اما ان فرق بينهما لاجل ان يفسد العلاقة فقد اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: من افسد امرأة على زوجها فليس منا، ليس منا، ليس من المسلمين، ليس من المنتسبين الى سيدنا رسول الله. ثم ماذا؟ ما جزاؤه يوم القيامة؟ من مشى في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. فضح اي نادى مناد من قبل الله وقال: ايتها الخلائق انظروا الى هذا فقد فرق بين فلانة وفلان في الدنيا. ما عرف الحبيب محمد السلبية طول حياته. انه التقى بعثمان بن مظعون، اتدرون كيف فتح معه الحبيب؟ اسمعوا، لما التقى الحبيب عليه الصلاة والسلام بعثمان قال لعثمان: يا عثمان أليس لك في أسوة حسنة؟ ما هذا؟ استفهام من أبر أدب. أليس لك في أسوة حسنة يا عثمان؟ قال عثمان: نفسي لك الفداء يا رسول الله. قال الحبيب محمد: فبما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال عثمان: يا رسول الله، نفسي تحدثني أن أختصي. أن أختصي يعني أن أزيل الخصيتين حتى أقطع الغريزة الجنسية عني. فقال له الحبيب عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عثمان، فإن خصي أمتي هو الصيام. من أراد أن يهذب الغريزة الجنسية فعليه بالصيام، أما قطع الخصيتين للقضاء على غريزة الجنس فهذا حرام، لأنه تغيير لخلق الله واعتداء على صنعة الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. إن من اعتدى على بناء العبد يغضب العبد، فما بالك بمن اعتدى على بناء الملك. إن الآدمي بنيان الملك، فمن هدم بنيان الملك فقد استحق من الله لعنة وفرضا من رحمته. فبما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال: يا رسول الله، نفسي تحدثني ان اترهب في الجبال، امشي في الجبال واترك مالي وولدي وزوجتي. فقال له الحبيب المصطفى: مهلا يا عثمان، فإن رهبانية أمتي هي الجهاد في سبيل الله والحج والعمرة. أما أن ينقطع الإنسان في الجبال فليس هذا من الإسلام. من أراد أن يترهب فليجاهد. يجاهد اليهود الرافضين على الحدود المحتلين للمسجد الأقصى المستولين على ارض الاسلام. يجاهد اعداء الله من الشيوعيين. يجاهد الذين يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. اذا لم يستطع الجهاد بالسيف فان الحج والعمرة تعتبران رهبانية في شريعة رسول الله. فاذا لم يستطع الحج او العمرة فعليه ان يواظب على صلاة الجمعة. فان الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حج المساكين. اي ما من مسكين يأتي ليصلي الجمعة الا كتب الله له ثواب حجة. فبما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال: يا رسول الله، نفسي تحدثني ان اسيح في الارض، اظل ماشيا هكذا في ارض الله حتى يأتيني الموت وانا على ذلك. لا مال ولا ولد ولا زوج. قال له المصلح العظيم رسول الله: مهلا يا عثمان، فان سياحة امتي هي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم، انك من ساعة خرجت من بيتك قاصدا بيت الله، ما من خطوة تخطوها الا ويكتب الله لك بها حسنة ويرفعك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. من ساعة خروجك الى بيت الله الى ان تعود الى بيتك، وعداد الحسنات يعد لك خطاب، كل خطوة تخطوها لك بها حسنة وحط خطيئة ورفعة درجة. ويظل العداد هكذا الى ان تدخل المسجد، فتحيط بك الملائكة تدعو لك الله قائلين: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ويظل هذا العداد يعمل الى ان ينتقض وضوء العبد، فاذا ما انتقض الوضوء انقطع التيار الكهربائي السماوي، فاذا ما جددت الوضوء عاد التيار كما كان. تظل الملائكة تدعو لك الله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الى ان ينتهي مفعول الوضوء. ولذلك نرى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بعدما عاد من رحلة المعراج التقى ببلال بن رباح وقال له: يا بلال، لقد سمعت دفن عليك في الجنة، سمعت مشيتك في الجنة، رأيتك تمشي في الجنة يا بلال، فبما سبقتني الى الجنة يا بلال؟ الله الله الله الله الله يا بلال، بما سبقتني الى الجنة يا بلال؟ فماذا قال بلال؟ هل سبقه بصدقة؟ هل سبقه بحج وعمرة؟ قال: يا رسول الله، ما احدثت الا توضأ، اي ما انتقض وضوئي الا جددت الوضوء على الفور، فانا لا امشي الا على وضوء، وما توضأت الا صليت لله ركعتين بعد الوضوء. بهذا يا بلال سبقتنا الى الجنة. اسمع يا اخ الاسلام الى ما قاله سيد الانام. قال سيد الانام: اذا بات العبد على وضوء، اذا بات العبد على وضوء بات معه ملك في فراشه، كلما تقلب العبد ليلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك هذا فقد بات الليلة طاهرة. الله، دين الصدق، دين النقاء، تنصفوا فإن الله نصيف. ان الله لطيف يحب النظافة. اذا نام العبد على وضوء توضا قبل ان ينام ونام على جنبه الايمن، اي بدا النوم على الجنب الايمن كما فعل الحبيب المصطفى، وقال كما قال رسول الله: اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. اذا قلت هذه الكلمات النبوية قبل ان تنام فمت في هذه الليلة، لم يكن بينك وبين الجنة الا خروج روحك، فاذا خرجت روحك رأيت نفسك في الجنة. اذا نام العبد على وضوء وتقلب ليلا وهو نائم، بات معه ملك في فراش، كلما راى الملك العبد متقلبا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك هذا فقد بات الليلة طاهرا. ولذلك فإن الجنابة أمانة وسر بينك وبين الله، يجب التعجيل برفع الجنابة ولو كان ذلك ليلة، لانك لا تدري ربما نمت جنبا فجاءك ملك الموت وقبضك وانت على هذه الحال. وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، والجنابة تضيق الارزاق وتمحق البركة من البيوت. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. عندما تسأل نساء المسلمين هذا السؤال فيقولن انها تذهب الى مصفف الشعر، الى حلاق الدين، وتكلف التسريحة 3 جنيهات او يزيد. فاذا ما نامت مع زوجها الها الحق ان تغسل جسدها دون ان يمس الماء رأسها حتى لا تفسد تسريحة الكوافير او الكوافور او الكفرير او هذا العذاب او هذا المنكر او هذا الغضب الذي حل ببيوت المسلمين؟ لا يا سيدتي، ان لم تغسلي شعرك غسلا جيدا لرفع الجنابة فانت ما زلت جنبا وتضلين جنبا في غضب الله ما لم تغسلي شعرك. ولو افتى بذلك المضللون، ولو افتى بذلك العملاء، ولو افتى بذلك المائعون، ولو افتى بذلك الماجنون، ولو افتى بذلك اهل الغي، ولو افتى بذلك اصحاب الكراسي الزائفة الزائلة، فقد جاءت امرأة الى سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد وقالت له: يا رسول الله، اذا اردت الاغتسال فماذا افعل بشعري؟ قال لها: صب الماء على شعرك 3 مرات. 3 مرات. فما بال نسائنا، ما بال نسائنا اذا كان النظر الى المرأة حرام فما بالك بلمس شعره؟ ما بالك بلمس وجهها؟ ما بالك بلمس احس الاماكن في وجهها؟ ما بالك بالتصاق رجل بها بحجة انه يصفق شعرها؟ ما هذا يا نساء المسلمين؟ جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. يا نساء المسلمين ان وضع الاصباغ في الاصابع الاظافر يبطل الوضوء، لان الاصباغ تعتبر عازلا عن وصول الماء الى الجسم. وضع الاصباغ على الاظافر حرام، وترفيع الحاجبين او ازالتهما حرام، ووضع الباروكة على الشعر حرام، وتفليت الاسنان حرام. اسمعنا الى قول سيد الانام، لعن الله الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة والمتممصات، اي اللاتي يرفعن الحاجبين او يزلن الحاجبين ووضعن بدلهما خطين بالقلم. لعن الله الواصلة والموصولة، اي الواصلة شعرها بشعر اخرى. ان هذا الكلام ليس كلام ازهري جلس امام شاشة التلفزيون، ليس كلام صاحب عمامة اشترى بالدين اعلاما واشترى بالدين شهرة وجلس امام الشاشة الفاسدة المفسدة الضالة المضلة وافتى حراما ليحصل على 10 جنيهات بعد القوى الفترة فيأكل حرام في بطنه، ويؤتى به يوم القيامة فيأمر الله به الى النار. اسمع الى حديث البخاري، يؤتى بالعالم يوم القيامة فيؤمر به الى النار، فتنتلق اقتابه من دبره، اي تخرج امعاؤه من خلفه، فيدور حول امعائه كما يدور الحمار في الرحى، فينظر اهل النار اليه ويعجبون ويقولون: الست انت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم العالم الجاهل: كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. الباروكة حرام، الاصباغ التي توضع في الاصفار تفسد الوضوء، التنمص اي ازالة الحاجبين او ترفيعهما حرام. وقد لعن الله هاتيك الاصناف كلها ولذلك ختم النبي حديثه الجامع المانع الوافي الكافي الشافي بقوله: المغيرات خلق الله، وقد وصلت بنا الحال من الميوعة ان الامر لم يقتصر على وضع الباروكات على رؤوس النساء، بل بيننا فنانون يضعون هذه الباروكة على رؤوسهم وهم رجال. استغفر الله، انهم انصاف الرجال ولا رجال، انهم انصاف رجال، لان الرجال لا يتشبهن بالنساء. هذه احكام الحبيب المصطفى. فماذا قال لعثمان بن مضعون بعد ذلك؟ لنا مع الرسول جلسة وهو يناقش عثمان، لنا مع الرسول جلسة بعد الاستراحة وهو يناقش عثمان ويبين له طرق الهدى. اعود بحضراتكم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تداد، اعمل ما شئت، الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تفطر، وإن كان عليك فلا تضجر. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إذا غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك؟ يا ابن آدم، إذا غرك غناك فارزق عبادي يوما واحدا. كما تدين تدان. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى، آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، مع العدسة المشخصة ومع الكاميرا المصورة، انتقل لالتقط هذا المشهد من بيت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا عثمان، بما تحدثك نفسك؟ يا رسول الله، نفسي تحدثني ان اطلق زوجتي. انتقل الحديث من الاختصار الى الرهبانية الى السياحة الى الطلاق. نفسي تحدثني ان اطلق زوجتي، فماذا قال له سيد الخلق؟ قال له: معلم يا عثمان، تزوجوا ولا تطلقوا، فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن. الطلاق يهتز له عرش الرحمن. قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: ملعون من حلف بالطلاق او حلف به. والطلاق يمين الفساق. وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، قلت لزوجتي: انت طالق 100 مرة. فقال له الرسول: تكون زوجتك طالقا 3 وتسأل عن 97 امام الله يوم القيامة. الطلاق يهتز له عرش الرحمن. الطلاق سلاح، ولكنه في يد الاطفال. والسلاح في يد الطفل يجني عليه وعلى غيره. بما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال: يا رسول الله، نفسي تحدثني ان احجر زوجتي في فراشها. فقال له الحبيب المصطفى: يا عثمان، المهاجر من هجر ما حرم الله. وانك اذا اتيت زوجتك كان لك بكل اتيان صدقة. صدقة. حتى عجبت الصحابة من هذا الكلام وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك صدقة؟ قال لهم الحبيب، أجاب عن السؤال بسؤال وقال فيه: أرأيتم إن وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحرام كان له بذلك أجر. دين العفاف دين لا يعرف الحرام، دين لا يعرف شارع الاهرام، دين ينادي نبيه ويقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يكون الزاني مؤمنا وهو يزني، لانه لو كان مؤمنا ما عصى الله بهذا العمل. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت ب1000 درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيدا فافهمي، ان الزنا دين، فان اديته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. الزنا دين، من يزني يزنى به. يا عثمان، المهاجر من هجر ما حرم الله. يا عثمان، خيركم من اتاني وله زوجة. حديث المصطفى، خيركم من اتاني وله زوج. ولو خشيت، ما زال الكلام مع سيدنا محمد، ولو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القى الله عذبا. ولذلك لما ماتت زوجة الامام ابي حنيفة النعمان بن ثابت دفنها ظهرا، وبعدما دفنها وعاد من دفنها مر على بيت من بيوت المسلمين، طلب بنت هذا البيت ودخل بها في نفس الليلة التي دفن فيها زوجته، عقد عليها ودخل بها في نفس الليلة وسألوه: أتتزوج يوم وفاة زوجتك يا إمام؟ فقال: خشيت ان اموت هذه الليلة فالقى الله عذبا. خشيت. صفاء، لا رمي ولا جليت ولا قيس ولا ليلى، لا لا افلام، لا مسرحيات، لا غراميات، لا انحلال، لا ميوعة، لا رقاعة، لا فصاقة، لا اجرام في اعراض العباد، انما كما قال سيد الخلق وحبيب الحق: لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عذبا. فبما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال: يا رسول الله، نفسي تحدثني الا اكل اللحم طول حياتي. يريد عثمان بن مصعون ان يعيش عيشة نباتية بعيدة عن اكل اللحوم، فقال له الحبيب المصطفى: مهلا يا عثمان، فاني احب اللحم واكله، ولو سألت ربي ان يطعمنيه كل يوم لأطعمنيه. لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. ولقد كان الامام مالك بن انس امام دار الهجرة يقول: لو لم اجد ثمن اللحم لبعت كتبي لاشتري بثمنها لحما فاكله فاتقوى بذلك على قيام الليل ومذاكرة القرآن. ان المؤمن اذا اكل ونوى باكله ان يتقوى على طاعة الله كان اكله صدقة عند الله. كلما اكل لقمة كتبت له بها صدقة، ما دامت نيته ان يتقوى بالاكل على طاعة الله، على مذاكرة القرآن، وعلى قيام الليل. فبما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال عثمان: يا رسول الله، نفسي تحدثني الا اضع الطيب على ثيابي، لا اضع المسك ولا الروائح الطيبة على جسمي. فقال له الحبيب المصطفى: مهلا يا عثمان، فان جبريل امرني ان اتطيب يوما بعد يوم، ويوم الجمعة لا مترك للطيب عندي، لا بد ان اتطيب يوم الجمعة هذا، مع ان عرق رسول الله كان مسكا. كان عرقه مثلا، وكان اذا مر بطريق عطر الهواء كله، فتعرف الصحابة ان الرسول مر من هذا الطريق برائحة النسيم. ومع ذلك كان لا يترك المسك، وهو مسك الختام، ومع ذلك كان يحب الروائح الطيبة. هكذا دار الحديث بين المصلح وبين المصلح، بين المعلم وبين المعلم، بين الاستاذ وبين التلميذ، بين الشيخ وبين المريد، بين الملهم وبين المتعلم. فبأي شيء ختم النبي وصاياه؟ بأي شيء وضع النقاط على حروفها وسمى الأشياء بأسمائها؟ اسمع إلى ما قاله بطل الأنبياء. ماذا قال؟ قال: يا عثمان لا ترغب عن سنتي، فإن من رغب عن سنتي فمات قبل أن يتوب. صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة. أعد هذا الإنذار يا رسول الله مرة أخرى: يا عثمان لا ترغب عن سنتي، فإن من رغب عن سنتي فمات قبل أن يتوب. صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة. وما أدراك ما حوضي؟ حوضي على مقدار مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، وماؤه أحلى من العسل، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا. فمن الناس من يشرب من يد ابي بكر، ومن الناس من يشرب من يد عثمان، ومن الناس من يشرب من يد عمر، ومن الناس من يشرب من يد علي، ومنهم من يناوله الحبيب محمد بيده، ومن الناس من يجد الكأس على فمه دون ان يرى يدا ترفعه، فيسأل ويقول: من الذي سقاني؟ فينادى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله الله الله. من الذي سقاني؟ من الذي سقاني؟ فينادى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لماذا؟ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الى هذه الاخلاق ندعو، الى هذه القيم ننادي، لا ننادي باخلاق غير هذه الاخلاق. فاي اخلاق غير هذه الاخلاق لا وزن لها ولا قيمة لها. ان كنتم تنادون باخلاق القرية فإليكم ما حدث هذا الأسبوع في القرى، في قرى مصر. كما تحدثت صحفنا. اسمعوا الى اخلاق القرية. لا اخلاق الا اخلاق الاسلام. ولا مبادئ الا مبادئ خير الانام. اسمعوا. اسمعوا ماذا يجري في القرآن. ما الذي اصاب قرانا؟ ما الذي تهانا؟ نشرت اخبار اليوم يوم السبت الماضي هاتين الحادثتين من صميم القرى. فتاة تبلغ من السن 16 عاما. وان شئت فقل 16 سنة. بينما هي تجمع سيقان الذرة في حقل ابيها اذ هجم عليها ابن الجيران. هجم عليها ابن الجيران في الحق. اراد ان يعتدي عليها اعتداء جنسيا فابت عليه. ولم تقتصر الجناية عند هذا الحد. بل انهم عقدوا مجلس صلح ليأخذوا لوالد الفتاة المعتدى عليها بحقها. فلما جلسوا يصلحون قام ابو الفتاة فضرب ابا الفتى المعتدي. فماذا يفعل الاولاد الذين ضرب ابوهم؟ انتظروا على باب المسجد في صلاة الجمعة. ولما خرج الرجل الذي اعتدي على ابنته من المسجد بعد صلاة الجمعة اجتمع عليه هؤلاء الفتيان فمزقوه قطعا قطعا على باب المسجد. هذه اخلاق القرى؟ لا لا. كانت القرى ذات اخلاق قبل سنة 52. كان فيها كتاتيب تقرأ القرآن. كان فيها كتاتيب تحفظ الابناء كتاب الله. كانت القرى قبل عام 52 على صلاة بالله. فلما جاء السيد كمال الدين حسين وعين وزيرا للتربية حيث لا تربية وللتعليم حيث لا تعليم، اول قرار اصدر الغاء الكتاتيب. وكمال الدين حسين احد الاثني عشر الذين كانوا يكونون مجلسا يسمى قيادة الثورة. واذا غضب الله على بلد ابتلاه بالعسكريين فحكموه قال كمال الدين حيث لا كمال ولا دين: ان الكتاتيب نظام رجعي، نظام متأخر. ثم ماذا بعدما جفت منابع القرآن؟ قالوا نريد القضاء على الازهر. فجاءوا بالازهر في سنة 61 ايام الزعيم الملهم. جاء بالازهر وكفنوه. بعدما غسلوه وكفنوه وضعوه في خشبة الموتى وضعوه امام اعضاء مجلس الامة. استغفر الله، مجلس الغمة. وقضي على الارض. ضاع منه القرآن وحل محله الكيمياء. وضاع منه التفسير وحل محله الطبيعة. ضاعت منه السنة ليحل محلها علم الاحياء. ضاع البخاري ومسلم ليحل محلهما الانجليزي والفرنساوي. واقبل الازهريون الضحايا الذين يجرون وراء الزخارف الخداعة، قالوا لا نسمي شهادة الازهر الشهادة العالمية، لا، لان العالمية رجعية، انما نسمي ليسانس وصول الدين. ليسانس وصول الدين بعد ان كان بالشهادة العالمية ليسانس. ثم بعد ذلك فتحت لهم دراسات، من دخلها حصل على شهادة اسمها الدكتوراه. ترى الازهري لا يقول لك انا الشيخ الفلاني فان كلمة الشيخ تؤذيك. لبس البدلة ولبس القمصان المشجرة ولبس اخر الموديلات ورمى العمامة عن يمينه والكاكولة عن شماله ورمى البخاري ومسلما امامه ورمى الترمذي ابن ماجه وراء ظهره وقال لك اذا كتب مقالة صيحة المجتمع بقلم، لا يقول الشيخ فلان، انما بقلم دال نقطة دال يعني دكتور دال. والله الذي لا اله غيره اعرف انسانا حمل هذه الشهادة. ارسلت اليه بعض الجهات خطابا تقول الى صاحب الفضيلة الشيخ فلان الفلاني، نرجو ان تتكرم علينا مشكورا بإلقاء محاضرة على عمال المحلة الكبرى. فرد الشيخ عليهم في الجواب قائلا ارفض إلقاء المحاضرة لانكم لم تنزلوا الناس منازلهم، انني حاصل على شهادة الدكتوراه فكيف تلقبونني بالشيخ؟ وهل الشهادة تروح سدى؟ هل تروح هباء منصورة؟ فلا اخلاق في القرى. جفت منابع القرآن بقلم السيد كمال حسين وهو المسؤول وزملاؤه عن هذا الوباء، عن هذه المصيبة، عن هذه الجناية. وانا اتحدى اي ازهري يستطيع الان ان يحفظ كتاب الله من جلدته الى جلدته. ان بعض الاساتذة اقسم لي بالله انه جلس ليمتحن في الازهر في القرآن الكريم، فجاءه طالب فقال له ماذا تحفظ من القرآن لامتحنك فيه؟ فقال له احفظ الفاتحة. قال فأي سورة تقرأها بعد الفاتحة؟ قال أقرأ سورة التشهد. تشهد قرآن 114 سورة أضاف إليه سورة اسمها التشهد. تشهد ليس سورة يا أخي، ليس سورة. فقال له الشيخ أمسك المصحف واقرأ علي منه ليتبين صحة قراءتي في المصحف. ففتح على سورة الرام فقال له اقراها. فقال الطالب بسم الله الرحمن الرحيم ألم غلبت الروم في أدنى الأرض؟ ألم إيه؟ أبعد هذا ألم؟ إنه قلم ولكنه على القفا. ألم تدخل على الفعل الماضي؟ غلب فعل ماض. وألم من علامات الفعل المضارع. لم تدخل لم على الفعل الماضي الا في اغاني عبد الوهاب بالدبر لم بعتكم بالدبن بعتوني في البحر لم فتكم في البر فتوني لم فتكم لم بعتكم بلغة الموسيقى. اما بلغة القرآن فلم وعالم لا تدخل الا على الفعل المضارع. ليست الم يا سيدي انها الام، ليست الم انها الف لام ميم. غلبت الروم في اطنى الارض. جفت منابع القرآن واصبح القرآن ينادي ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. اصبح القرآن ينادي فيما الاقامة، فيما الاقامة في ديارنا، لا جملي بها ولا ناقتي فيها ولا سكني. لماذا خرت الديار من القرآن؟ لماذا رجال الثورة اغرقتم الكتاتيب؟ لماذا؟ اتريدون مزيدا من اخلاق القرية؟ اسمعوا الى ما حدث في قرية تسمى قرية ابو الغيط التابعة لمركز القناطر. دارت معركة حربية بين الاهالي استمرت 4 ساعات، استعمل فيها الطرفان المدفعية الرشاشة. بسبب ماذا؟ اذاع البلاغ الحربي في قرية ابو الغيط بان المعركة اثرت عن مقتل 4 واصابة 8 في حالة خطرة. ما سبب المعارك؟ هل اعتدى موشيه ديان على الحدود؟ لا، والحمد لله لم يعتدي موشيه، انما الذي حدث ان الاولاد يلعبون الكرة، فجاءت الكرة في طفل فقام ابوه فمزق الكرة، فكان جزاؤه ان يمزق جسده بالنار، وتراشقت العائلتان وتبادلت اطلاق النار. المعركة تسمى معركة ابو الغيط. بسبب ماذا؟ الكرة في الريف. انه الاعلام، انه الافساد. ماذا حصدنا الا الهشيم؟ اسمعوا ما حصاد الهشيم، اسمعوا ما جاء في صحف هذا الاسبوع نتيجة هذه التربية الفاسدة. خبر نشر هذا الاسبوع، 27 شركة من شركات القطاع العام لم تكسب مليما واحدا في العام الماضي. فهل خسرت؟ نعم. ماذا خسرت وكم خسرت؟ 37 جنيه خسارة؟ لا. 370 جنيه خسارة؟ لا. 3700 جنيه خسارة؟ لا. 37000 جنيه خسارة؟ لا. 370000 جنيه خسارة؟ لا. 3,700,000 جنيه خسارة؟ لا. اذا فماذا خسرت من دم الشعب البائس؟ 37 مليون جنيه. وما خفي كان اذا غضب الله على بلد ابتلاه بالثالوث المدمر. اتدرون ما الثالوث المدمر يا سادة؟ الثالوث المدمر، احد افراد هذا الثالوث مدمر للسياسة، والثاني مدمر للاقتصاد، والثالث مدمر للاخلاق. اما المدمر للسياسة فالاتحاد الاشتراكي واولاده، اما المدمر للاقتصاد فالقطاع العام وشركاته، اما المدمر للاخلاق فالاعلام وصاويه. الاعلام وكما قيل لو ان الاعلام المصري وجه الى العالم اجمع لافسد العالم اجمع. لو وجه اعلامنا بانواعه الاربعه مقروءا ومسموعا ومرئيا ومعروفا، الاعلام يدمر الاخلاق، القطاع العام يدمر الاقتصاد، الاتحاد الاشتراكي واطفاله الذين ولدهم بعد ذلك يدمر السياسة. اذا فماذا؟ ان اردتم اصلاح السياسة فخذوا قول الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ان اردتم اصلاح الاقتصاد فخذوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الاقتصاد حرية لا قطاع عام. القطاع العام بيعوه فهو مجال للصوص، مجال طيب للصوص. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الاعلام بوضعه الحالي تدمير وتخريب للاخلاق. واذا اردتم على ذلك مثالا، اليس اعلامنا هو الذي جعل من عبد الناصر عمر بن الخطاب وجعل من سيد قطب مسيلمة الكذاب؟ الا تذكرون هذا في سنة 1965؟ الا تذكرون ان اعلامنا اعطى للناس صورة بان سيد قطب هو المسيح الدجال وهو اعظم عبقرية اسلامية من الله بها على المسلمين في القرن العشرين؟ اليس الاعلام في مصر هو الذي جعل من حسن البنا ارسلوا بين ورسبوتين؟ اليس كذلك كذلك؟ ويعلم الله ان حسن البنا هو الرجل المسلم الوحيد الذي عرف قضية فلسطين مع اليهود على حقيقتها، ومع ذلك كانوا يكتبون عنه في جريدة المصري يا مدرس الخط الحقير. فكان الحسن البنا امام المسلمين في قرنه يرد عليهم قائلا انا معكم كالشجر، ترمونه بالحجر فيرميكم بالثمر. الاعلام الذي هز القواعد في نفوس الخلق، الاعلام الذي جعل من الحبة قبة وجعل من النملة سيلة ومضغ الهواء وجعل من الرمال حبالا. ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركب دابته ذات يوم فنفرت به وقفزت، فقال اتدرون لماذا قفزت؟ قالوا لا يا رسول الله. قال انها مرت بقبر يعذب صاحبه، لا ندري ماذا داخل المقابر، لا اعلام الا لكلمة الله. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تغسل قلوبنا بماء الايمان. اللهم اعل كلمة لا اله الا الله. اللهم احد بين قلوبنا. اللهم حبب الينا الجهاد ضد اليهود. اللهم حبب الينا الشهادة في اسرائيل. اللهم ارزقنا الموتة الكريمة في سبيلك. فرج كروبنا واستر عيوبنا وحرر مسجدنا الاقصى وأد ديوننا وارحم امواتنا. ايها الاخوة الاماجد اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.